بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ايها الاخوة المؤمنون، نعيش في رحاب الله ومع طيب الكلم، وخير ما ينطق به اللسان القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، القارئ المعروف والمقيم بالفددنة بمركز باقوس بمحافظة الشرقية، وقارئ الإذاعة والعالم الإسلامي. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير Yeah! والله بما تعملون خبير. للفقراء Thank you.

فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال القارئ المعروف والمقيم بالفددنة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. نقل حضرتك على ما سمع حضرتكم من احدث اجهزه مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والاناره الحديثه باضخم محطات ديزل كهربائيه العوضي وغاسول باوليله اداره مهندس السيد عيد غاسول اولاد المهندس شحفة احمد العوضي اسردك المقام والفراشه ذهبيا حديثه فراشه الحرمين باوليله شحفة حيار واشرف ابو زيد. بسم الله أبدأ والحمد لله هو حسبي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المعزون الكرام، كنا نعيش مع القرآن الكريم ونحيا مع البينات، والله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لكي ينظم به سلوكنا ولكي يصحح به مسارنا ولكي يجعل دقات القلوب معه توحد الله جل جلاله. والقرآن الكريم كتاب منهج وسلوك، وكان القارئ الكريم يتلو على متامعنا آيات بينات لا تمر علينا مر السحاب، وإنما لا بد أن نتدبر معانيها وأن نعرف أسرارها وأن نجعل الألسن معها ربا بذكر الله جل جلاله. ولقد ختم القارئ الكريم قراءته بآية كريمة يذكرنا بالحق يوم القيامة ويذكرنا بيوم الميعاد ويذكرنا بعرضنا على من خلق الأرض والسماوات العلى. وختم تلاوته بقول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اسمع هذه الآية الكريمة وتأملها جيدا، ورب العزة يعطيك إنذارا شديد اللهجة وأنت في الدنيا، يقول لك إنك ستعرض عليك وإنك ستقف بين يدي، وإنني سأسألك وسأعطيك حقك وسأسأل الخلائق كلها وأنا الله الواحد القهار. يبقى لا بد أن تحسب ليوم القيامة حسابه وأن تقدر له قدره، لأنك ستعرض على من لا يغفل ولا ينام، ويقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيك إلى الله. أنا لا أعطيك عمرا لكي تلهو وتلعب لكي تأكل وتشرب، أعطيك عمرا لكي تستثمره في طاعتي ولكي تعمل به في عبادتي. فأنا الله لا إله إلا أنا سأوقف الخلائق كلهم بين يدي وأنا الله الواحد الديان. لذلك قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون فيه، إذا التقوى ثمرته، التقوى سند من لا سند له وسلاح من لا سلاح له وذخيرة من لا ذخيرة له. واتقوا يوما ترجعون فيك إلى الله. اسمع هذه الكلمات الكريمة وضعها أمام عينيك. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، مش بدلة أسلوب بكذا وجزمة بكذا وقميص بكذا وجرافطة بكذا، كل ده عرض ثاني مظهر لا أساس له، وإنما الحقيقة أن تلبس ثيابا من التقى لكي يسترك يوم القيامة، يوم أن تعرض على رب الأرض والسماء. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، النتيجة إيه؟ تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا كانت الدنيا تدوم لأهلها، الدنيا لا دوام لها ولا بقاء لها، إذا كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. حقيقة لا بد أن يعلمها كل مسلم لكي يتقي العرض على الله والوقوف بين يدي الله، لأن الدنيا ستزال بما عليها، وأن الحياة ستفنى بما فيها، ولا يبقى إلا الله الواحد الديان. لذلك يجب علينا أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة لكي نجني يوم القيامة. النهاردة انت بالدنيا عمال تزرع، وتيجي اخر السنة بتحصد، بتاخد ثمرة بتاعت الزرع بتاعت، او ربنا قال لنا كده يوم القيامة واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. الثمرة فين؟ الحصاد فين؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثمرة حياتك، نتيجة وجودك، ثمرة دنياك، فلا بد أن تلقاها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يجب عليك أن تستثمر حياتك في الدنيا لكي تجد ثمرتها يوم القيامة، يوم عرفك على أحكم الحاكمين جل جلاله. أيها المعلم.